بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال السادس من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم أحكام الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يجب الخمس في مهر الزوجة؟ والجواب على هذا السؤال تارة يكون ناظر إلى تكليف الزوج، وتارة يكون ناظر إلى تكليف الزوجة بعد استلامها للمهر. أما بالنسبة إلى الرجل، إلى الزوج، فما يجمعه في أثناء سنته، نفترض فلان نوى الزواج وأخذ يجمع الأموال من هنا وهناك، من الرواتب، من تجارة، من غيرها، وقبل يوم سنته الخمسية جاء وتقدم لفلانة لخطبتها وأعطاها هذا المبلغ كمهر لها. لاحظ أن المال قد جمعه وكسبه في نفس عام العقد وقبل مجيء يوم سنته الخمسية. طبعا هذا المال لا خمس فيه. لماذا؟ لأن مهر الزوجة مهر التزويج من ضمن المؤن التي لا يجب فيها الخمس إذا كانت من كسب نفس العام. بينما لو فرضنا أن نفس هذا الشخص أخذ يجمع فيما يريد تقديمه كمهر، يجمع ويجمع إلى أن جاء يوم سنته الخمسية ولا زال ما توفق لجمع المهر كاملا ولم يجري عقد النكاح، حينئذ نقول هذا المبلغ وجب فيه الخمس حتى لو كان القصد من جمعه هو إعطاؤه كمهر للزوجة. أما بالنسبة إلى الزوجة نفسها، هذا الشق الثاني من السؤال، الزوجة استلمت هذا المبلغ كمهر سواء صرفته في أثناء الحول وقبل يوم سنتها أو بقي عندها إلى يوم سنتها الخمسية، ففي الحالتين لا يجب عليها الخمس فيه. طبعا هذه الفتوى يفتي بها الفقيهان الكريمان الشيخ يوسف والشيخ حسين. وهنا سؤال: ما حكم مصاريف الزواج التي يدفعها الزوج كمصاريف لزواجه؟ هل يجب خمسها على الزوج أو يجب خمسها على الزوجة؟ وهنا حالتان: الحالة الأولى، وربما تكون هذه هي الحالة الغالبة، أنها لا تكون على سبيل التمليك، إنما يعطي هذا المبلغ إلى أهل زوجته حتى في وقت الزواج يدفع منها لمصاريف الزواج. فإذا هذا المبلغ بناء على هذه الفرضية باقي على ملك الرجل، على ملك الزوج، وبالتالي لو جاء يوم سنته الخمسية ولم يتزوج ولم يصرف هذا المبلغ وجب عليه هو أن يخمسه. طبعا هذا إذا فرضنا ما خمسه في وقت سابق. بينما الفرضية الثانية، لو فرضنا أن هذا أعطاه للزوجة كشرط، اشترطت عليه أن يعطيها هذا المبلغ، وسواء أقاما زواجا وحفلا أو لم يقيما، في الحالتين تقول هذا المبلغ إلي خلاص، مو مرجوع إليك. حتى لو فرضنا ما سوينا حفلة زواج، ما تطالبني بهذا المبلغ، حينئذ هذا المبلغ راح يكون أعطاها إياه على سبيل التمليك، وبالتالي انتقل إلى ذمتها ووجب عليها تخميسه إذا بقي إلى يوم سنتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.